أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأيضا إذا كان الآكل كافرا والمأكول مؤمنا يلزم إما تعذيب المطيع أو تنعيم الكافر، أو يكون شخص واحد كافرا معذبا مؤمنا منعما. كان الكلام في شبهة الآكل والمأكول. طبعا هناك مجموعة من الشبهات التي ذكرت على إثبات المعاد الجسماني، ويطول شرحها هنا في المنظومة، فلهذا الإخوة الذين يريدون المراجعة يمكنهم المراجعة إلى الأسفار المجلد التاسع صفحة 199. قال: في دفع شبه المنكرين وشكوك الجاحدين لحشر الأجساد، يبدأ يذكر واحد واثنين وثلاث وأربع شبه كثيرة. وكذلك هناك مجموعة من الشبهات المرتبطة بحشر الأجساد تقدمت أيضا في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 167، يعني في موضعين، 167 من الأسفار الجزء التاسع و199 من الجزء التاسع. طبعا ما أنصح عن الإخوة أنه هم يراجعون الأسفار بأنفسهم، ولكنهم من باب بعض المراجعات المفيدة، وإلا كتاب الأسفار ليس كتابا يمكن لمراجعته من غير أستاذ ومن غير إرشاد ومن غير خبرة، خصوصا وأن صاحب الأسفار يعني صدر المتألهين لم يكتب هذا الكتاب بالنحو الذي تكتب الكتب في مثل زماننا، وهو أن الإنسان يأخذ القلم ويبدأ بالكتابة منظما الأبحاث أولا ثانيا ثالثا. لا، تجد كثير من الأفكار يقولها في الجزء الأول، لا يقبلها في الجزء السادس، يقولها في التاسع، لم يرتضها في الجزء الثالث، وهكذا. فيحتاج واقعا إلى جمع بين كلماته ليتضح أن صاحب الأسفار صدر المتألهين ماذا يريد أن يقول. بعبارة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي، أن كتاب الأسفار فيه كثير من محكمات ومتشابهات كلامي صدر المتألهين، ومن هنا لا بد أن يقف الإنسان جيدا على كلماته حتى يتضح، خصوصا وأنه جملة من أفكاره أيضا لم يقل الرأي النهائي فيها هنا في الأسفار، وإنما ذكرها في كتب بعد ذلك، كتاب العشية مثلا ونحو ذلك. المهم فقط الطالب حتى يكون على بينة من المصادر، مصادر البحث. قلنا بأنه إذا كان المحشور هو البدن يوم القيامة وهو المعاد في المعاد، فهذا البدن إذا صار جزءا لآكل فإنه إن حشر هذا الجزء مع الآكل فالمأكول يكون حشره ناقصا، وإن حشر هذا الجزء أخذ من الآكل وأعطي للمأكول فالآكل يكون حشره ناقصا. ثم هناك مشكلة أخرى تواجهنا في مسألة الثواب والعقاب، في مسألة العذاب ومسألة النعيم، وهو أنه إذا فرضنا أن جزءا من أجزاء بدن الكافر صار في بدن المؤمن أو بالعكس بأي طريق من الطرق مباشرة أو غير مباشر، فإذا صار جزء من بدن المؤمن جزءا في بدن الكافر فسوف يعذب الكافر، وبتبع ذلك سوف يعذب ماذا؟ جزء من بدن المؤمن. والعكس بالعكس، وهو أنه إذا نعم بدن المؤمن فإنه سوف ينعم جزء من بدن الكافر الذي هو في بدن المؤمن، خصوصا على مسألة تبديل الأعضاء. في في مثل زماننا المسألة واضحة جدا أساسا، بعد لا نحتاج إلى مسألة الآكل والمأكول. هسه مسألة الآكل والمأكول قد يوجد فيها كلام، وهو أنه الصورة تتبدل، يا لا تبقى الصورة على حالها، ولكن في مثل زماننا لا، الصورة على ما هي عليه، يد زيد الكافر توضع وتركب على يد عمرو المؤمن، أو قلب زيد المؤمن تعطى لعمر الكافر ونحو ذلك. ويوم القيامة التي تطلع على الأفئدة هذا القلب، قلب من؟ قلب الكافر، وأعطي للمؤمن، فسوف ينعم، وكان موقعه أن ماذا؟ أن يعذب في نار جهنم، والعكس بالعكس. هذه هي مسألة شبهة الآكل والمأكول، وهي شبهة قديمة أيضا من قبيل شبهة ابن كمونة في مسألة باب التوحيد. إذا يتذكر الإخوة هناك في باب التوحيد أيضا ابن كمونة كانت عنده شبهة، وهي قديمة موجودة في الكتب. فلهذا يقول: وأيضا مو فقط أنه يحشر الآكل ناقصا أو المأكول ناقصا، وأيضا إذا كان الآكل كافرا والمأكول مؤمنا يلزم إما تعذيب المطيع، هذا إذا كان جزء من بدن المؤمن في بدن ماذا؟ الكافر، وعذب الكافر، أو تنعيم الكافر، هذا إذا كان الأمر بالعكس، أو يكون شخص واحد معذبا ومنعما، وهذا محال، لا يمكن لشيء واحد أن يكون معذبا ومنعما في آن واحد، أو يكون شخص واحد كافرا معذبا باعتبار أنه جزء من بدن الكافر موجود، مؤمنا منعما باعتبار أنه الجزء الآخر ما هو؟ مؤمن، والمؤمن منعم، فيكون الواحد معذبا و منعما، وهذا جمع للمتهافتين للضدين مثلا ونحو ذلك. وقد أشرنا إلى دفعها بقولنا: وشبهة الآكل والمأكول يدفعها من كان من فحول. هذه الشبهة لا بد أن نتصور المباني في مسألة المبدأ في مسألة المعاد. التفتوا جيدا، شوفوا، تارة نحن نبني على مبنى أن إنسانية الإنسان وزيدية زيد، هذه البنية الظاهرية، هذه البنية الظاهرية، هذا الوجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي بأجزائه هو زيد وليس إلا، وبمجرد أن تتفرق هذه الأجزاء ينتهي ويعدم ماذا؟ زيد، بعد لا بقاء لزيدية زيد بعد تفرق هذه الأجزاء وهذه الخلايا المادية. هذه مو فقط تواجه بمشكلة الآكل والمأكول، تواجه بعدة مشاكل. واحدة من تلك المشاكل وهو أنه أساسا لا يمكن تصوير البرزخ بعد ذلك، لأنه إذا كانت زيدية زيد بهذه الأجزاء وهذه الأجزاء تفرقت، بعد لا معنى لأن يكون له وجود في عالم البرزخ إلا يوم ماذا؟ إلا يوم البعث. وهذا خلاف صريح الآيات والروايات المتواترة التي تثبت أن للإنسان وجودا برزخيا مع عدم وجود هذا الوجود العنصري. فإذن المسألة لا تتصورون فقط تتوقف على مسألة الآكل والمأكول، هذا أولا. وثانيا ترد شبهة أخرى، إذا يتذكر الإخوة نحن بالأمس ذكرنا هذه الشبهة، وهو أنه إذا قلنا زيدية زيد هذا الوجود العنصري المادي عن نفس هذه الأجزاء ليس إلا، وقلنا هذه الأجزاء بناء على العلوم الحديثة تتبدل هذه الأجزاء، يعني كل 5 سنوات 4 سنوات 7 سنوات 10 سنوات أقل أو أكثر هذه الأجزاء كلها تتبدل، فزيدية زيد أي منها؟ زيدية زيد البدن الأول، البدن الثاني، البدن الثالث، البدن الرابع ونحو ذلك، هذه هم 2. وثالثا أساسا تواجهنا مشاكل هنا قبل الانتهاء إلى النشأة الأخرى، وهو أنه إذا تبدلت أجزاء زيد بتمامها أساسا إقامة الحد عليه معاقبته ونحو ذلك من الأحكام في هذه النشأة لا مجال لها، فضلا عن أن نصل إلى ماذا؟ إلى النشأة الأخرى، لأن زيدية زيد كانت بهذه الأجزاء وبهذا الشكل والصورة الذي هو في حال الشباب، والآن هذا تبدل مادة وصورة، مو فقط تبدل مادة، يعني مو فقط الأجزاء تبدلت، حتى الهيئة والشكل ماذا أيضا تبدل، لأنه كان في حالة الشباب والآن في حالة الكهولة والشيخوخة، فلم يتغير منه أجزاؤه فقط، وإنما تغيرت منه أجزاؤه وصورته. مراد من الصورة هنا مو الفعلية، مراد من الصورة يعني ماذا؟ شكله الخارجي. عرفت شلون؟ ورابعا وبالأخير هي مسألة الآكل والمأكول، واقعا أنه هذه المسألة بعد غير قابلة للحل، إلا أن يقال، إلا أن يقال كما قال بعضهم، وهو أنه لا، في النتيجة هذه زيدية زيد لها أجزاء أصلية وأجزاء ماذا؟ خارجية تبعية. إذا تذكرون هذا المطلب نحن فيما سبق ذكرناه، وهو أن كل إنسان مركب من أجزاء أصلية ومن أجزاء ماذا؟ خارجية ثانوية تبعية، وتلك الأجزاء الأصلية ماذا؟ لا تضيع ولا تكون جزءا في بدن موجود آخر، وزيدية زيد بتلك الأجزاء الأصلية، وهي التي الله سبحانه وتعالى يحشرها يوم القيامة مع إضافات أخرى. يعني لو فرضنا من باب المثال أن الأجزاء الأصلية 10 وهناك 90 جزء أيضا مادية وخلايا تضاف إلى هذا فيكون زيدان، ولكنه زيدية زيد فقط تلك العشرة الأجزاء الأصلية، هذه تبقى محفوظة، أما 90 الإضافية فهذه تتبدل، الله سبحانه وتعالى إذا صارت جزءا في وجود آخر الله يعطيها 90 جزء آخر وإن لم يكن من وجودها أو تبعا لوجودها الأول ونحو ذلك. وبتعرفون هذا المبنى أساسا مبنى في نفسه باطل، وهو أن تكون وجود أن يكون هذية زيد مرتبطة بهذه البنية الخارجية. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يعتقد بأنه أساسا زيد لا، حقيقته إنما هي قائمة ب شيء وراء هذه المادة. قالوا ذهنكم جيدا يمي، حقيقة زيد ليست بهذا البدن الخارجي وبهذا الجسم العنصري، وإنما حقيقة زيد بتعبيرهم بفصله الأخير بذاك الوجود الواحد المحفوظ في هذه النشأة وفي تلك النشآت، محفوظ هو هو، وإن تبدل البدن في هذه النشأة أو تبدل البدن إلى بدن آخر في نشأة أخرى، يبقى زيد هو زيد ولا علاقة لنا ماذا؟ بهذا البدن. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال حقيقة زيد إنما هي ماذا؟ ها؟ بصورته، بنفسه، بفصله الأخير، وذاك يؤكل أو لا يؤكل، بل أساسا الشبهة سالبة بانتفاء الموضوع، الذي أكل ليس بزيد والذي بقي لم يؤكل حتى يقال بأنه شبهة الآكل والمأكول. الذي أكل، التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم في نقطة لطيفة يشير إليها صدر المتألهين، يقول الذي أكل هو البدن أم هو الجسم؟ أي منهما؟ خلافا للفاضل المعاصر هو الجسم لا البدن. لماذا؟ لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن هذا الجسم إذا صار مدبرا من قبل النفس فيصدق عليه أنه ماذا؟ بدن. أما إذا انقطع تدبير النفس لهذا الجسم أو هذه المادة بعد لا يسمى بدن وإنما يسمى ماذا؟ جسم. فلهذا ميزنا جيدا فيما سبق بين الأبدان وبين ماذا؟ الأجسام. قلنا قبل الموت هذا بدن زيد، أما بعد الموت إذا عبرنا عنه بدن فهو تعبير مجازي بعلاقة ما كان، وإلا الآن ليس بدن زيد، الآن هو ماذا؟ الآن هو جسم، ولكن جسم فيه ملامح ماذا؟ بدن زيد. فلهذا الإنسان عندما يريد أن يأكل إنسانا آخر بعد مؤكد هذا مباشرة، أو عندما تقطع أنت قطعة من بدن زيد لتضعها في بدن عامر، قبل القاطع هي بدن زيد، أما بعد القطع هي بدن أو قطعة من الجسم الجامد. إذن هذه شبهة الآكل والمأكول قائمة على أساس أن الإنسان يأكل إنسانا، والإنسان يمكنه أن يأكل إنسانا أو لا يمكنه، مستحيل أن يستطيع إنسان يأكل إنسانا آخر، يستحيل أن يستطيع الإنسان يأكل حيوانا، يستحيل أن يأكل الإنسان ماذا؟ نباتا، يستحيل أن يأكل الحيوان نباتا. هذه كلها أساسا قائمة على تصور خاطئ. أنت تتصور عندما تأخذ قطعة من اللحم من لحم الغنم وتأكلها أنك أكلت ماذا؟ حيوانا. أنت ما أكلت حيوانا، أنت أكلت جسما جامدا لا حيوانا. الحيوانية ما هي؟ الحيوانية هي ذلك الموجود الجوهر الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة، وأنت تأكل ذلك الحساس المتحرك بالإرادة؟ قطعا لا تأكل ذلك. وهكذا عندما تأتي إلى الحيوان عندما يأكل مقدارا من النباتات، هذا تعبير حيوان يأكل النبات أيضا تعبير ماذا؟ مجازي، تعبير بعلاقة ما كان، وإلا الحيوان لا يأكل نباتا، لأن النبات ما هو؟ جوهر جسم نام، وهو عندما يقتطعه ويأتي إلى فمه بعد فيه نمو أو لا يوجد فيه نمو، فإذا هو يأكل ماذا؟ جوهر جسم، ولكن جوهر جسم مرة يكون بهذا الشكل ومرة يكون ماذا؟ بهذا الشكل. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أساسا يقطع دابر المشكلة، يقول أساسا من قال لكم أن إنسان يأكل إنسانا، حتى تأتي شبهة ماذا؟ شبهة الآكل والمأكول. حتى عندما نضع يدنا على الأجزاء الموجودة من المأكول في الآكل نقول هذه الأجزاء أجزاء زيد، هي أجزاء زيد هذه، هي أجزاء زيد، إلا إذا كانت زيدية زيد ماذا؟ بهذا الجسم، مع أنه زيدية زيد بهذا الجسم، لو زيدية زيد بحقيقة وراء هذا الجسم. ومن هنا فيقول بأنه ما أكل ليس بزيد، وما بقي لم يؤكل، حتى أنه تأتي شبهة الآكل ماذا؟ والمأكول. ما أدري واضح جواب صدر المتألهي. إذن يقول أساسا أصل الشبهة قائمة على تصور خاطئ لعملية الأكل وعملية الهضم. يتصور صاحب الشبهة أن الإنسان إذا أكل لحم حيوان أو أكل لحم إنسان فإنه قد أكل ذلك الإنسان، مع أنه لحم الإنسان ليس هو الإنسان، لحم الحيوان ليس هو الحيوان. هذا هو الجواب الدقيق الذي يشير إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المتكلمين فالجواب من هذا القبيل عندهم، اكتفتوا لي جيدا، ولكنه تواجه مجموعة من الإشكالات. الآن مو بصدد الإشكالات، يقولون زيدية زيد، خلوا شوية ذهنكم جيدا يمي، شوية من دافع عن المتكلمين، يقولون زيدية زيد ليست بمادته، زيدية زيد بشكله وصورته، من قبيل سريرية السرير، سريرية السرير بهذه المادة الخشبية لو بالشكل الظاهري للسرير، من الواضح بأنه سريرية السرير ليست مرتبطة بالمادة، ومن هنا هذه المادة قد تتبدل ويبقى السرير ماذا؟ سريرا إذا كان محفوظ الشكل، أو أن المادة قد تكون محفوظة وهذا الشكل ماذا؟ غير موجود، فهو سرير أو ليس بسرير؟ ليس بسرير. إذن زيدية زيد بهذه الصورة، وقولوا مو مرادنا من الصورة يعني الصورة الفلسفية يعني الفعلية يعني ما به الشيء هو، لا لا، مرادنا من الصورة يعني ماذا؟ الشكل والملامح والهيئة ونحو ذلك. قب إذا كانت زيدية زيد بصورته بشكله بهيئته، تعالوا معنا لنرى بأنه أساسا الآكل يأكل الصورة لو يأكل المادة. قالوا من المحال أنه يستطيع أن يأكل ماذا؟ يأكل الصورة، بل يأكل ماذا؟ يأكل المادة. فهذه المادة المحفوظة في الصورة السابقة والصورة اللاحقة المادة واحدة، ولكن الصورة واحدة لو متعددة. أساسا يستحيل اجتماع صورتين عرضيتين على مادة واحدة. نعم، اجتماع صور طولية على مادة واحدة كما في الحركة الجوهرية هذا معقول، أما اجتماع صورتين يعني هيئتين يعني شكلين صورتين على مادة واحدة في آن واحد يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن هذا الذي أكله ليس زيدية زيد، وما هو زيدية زيد؟ أكل أو لم يؤكل؟ لم يؤكل. لا مو بعد ما يوم ما واحد هيش عقله بهالدرجة إنه هاي المادة قابلة للتبدل في كل آن. بل انتفت الصورة مو أكل الصورة، هذه من باب السالبة بانتفاع شنو؟ بانتفاع الموضوع الذي أكله هو هذه المادة. وبعبارة أخرى احنا عندما نقول كما يضرب مثال هذا، نقول عندما هذه الصورة المائية صارت صورة هوائية يعني معناه شنو؟ تحول الماء إلى بخار، شنو معناه؟ يعني أن الصورة المائية ذهبت وتبدلت إلى صورة ماذا؟ إلى صورة بخارية. هذا معناه بقاء الصورتين معا، لو ذهاب صورة وإتيان صورة أخرى، بقاء ذهاب صورة ومجيء صورة أخرى، يعني نظرية الخلع واللبس. يقول زيدية زيد إنما هي ماذا؟ بصورته وبشكله، وتلك ذهبت وجاءت صورة أخرى، فالمادة هنا موجودة في جسم الآكل، مو الصورة موجودة أي في جسم الآكل. لو كانت في جسم الآكل توجد الصورة والمادة نقول الآكل والمأكول، أما الموجود في جسم الآكل هو الصورة والمادة لو المادة فقط، المادة فقط، والمادة هي زيدية زيد وصورته زيدية زيد. ما أدري واضح ولا؟ إذن هنا عندما نضع يدنا على الآكل، خلوا ذهنكم جيدا، الآكل زيد، هذا الآكل الآن عنده زيدية زيد لو مادة زيدية زيد، ومادة زيدية زيد زيد أو ليست بزيد؟ ليست بزيد، وإنما زيدية زيد ماذا؟ هو صورته وشكله، وهذا غير موجود عند الآكل. فما هو عند الآكل ليس بزيدية زيد، وما هو زيدية زيد آكل. ولكنه هذه الصورة الدانية، وإلا الجواب الصحيح ما ذكرناه ماذا عن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، من أن حقيقة زيد أساسا ليس هو ماذا؟ ليس هو هذه الأجزاء وهذا الجسم العنصري، وإنما هو شيء وراء ذلك، والذي يؤكل إنما هو هذا الجسم العنصري، وهذا ليس بزيدية زيدين. ما أدري واضح الجواب واضح، لو أنه بعد نقف أكثر من هذا. قال يدفعها من كان من فحولي من العلماء، وإنما كانت مدفوعة لماذا؟ يقول إذ صورة، هذا جواب إشارة إلى الجواب الثاني الذي ذكرناه وهو جواب المتكلمين. يقول إذ صورة لصورة، هاي اللام بمعنى إلى، إذ صورة إلى صورة لا تنقلب، الصورة المائية لا تنقلب وتكون صورة ماذا؟ هوائية. لا، الصورة المائية على ما هي عليه صورة مائية، ولكنه تترك المادة فتأتي عليها صورة ماذا؟ صورة هوائية. فهنا الموجود عند البخار هو الماء، لو مادة الماء بعد ما موجود عند البخار الماء حتى نقول حصل ماذا؟ حصل ماء وبخار. لو كانت الصورة الزيدية أيضا موجودة عند الآكل نقول الآن عندما نضع يدنا على الآكل هم زيد هم ماذا؟ هم عمرون، فيكون معذبا ومنعما. لا، ليس الأمر كذلك. نعم، الموجود عند الآكل ما هو؟ مادة زيد، ومادة زيد هو زيد أو ليس بزيد؟ ليس بزيد، لأن زيدية زيد إنما هو بصورته بشكله، وهذه لم تكن عند الآكل، وإنما الموجود عند الآكل فقط المادة. يقول لا تنقلبوا لأنه انقلاب الماهية، وإنما بعد ماذا حصل؟ يقول بل الهيولة المادة، وإنما على الهيولة الانحفاظ. الهيولة موجودة ولكن الهيولة هي زيدية زيد، المادة موجودة ولكن المادة هي زيدية زيد. لا، كما أن سريرية السرير ليس بمادته وإنما بصورته، كذلك زيدية زيد ليس ببدنه وإنما ماذا؟ بشكله وبصورته. وهذا المعنى تقدم إذا يتذكر الإخوة في صفحة 346 السطر الأخير، قال ولما تقرر أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فالسرير سرير بهيئته لا بخشبته، والذي وجد عند زيد هو الخشبة لا ماذا؟ لا الهيئة. فلم يحصل عندنا اجتماع الآكل الذي هو زيد والمأكول الذي هو عمر، حتى إذا احترق زيد نقول احترق أيضا ماذا؟ عمر. عمر أساسا ما موجود هنا حتى أنه يحترق أو لا يحترق. قال وإنما على الهيولة الانحفاظ، يعني أن الهيولة هي المحفوظة بين الصورتين، منسحب أي جار، لا أن الصورة، لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول آكل ومأكول يعني عند الآكل الآن اجتمعت ماذا؟ صورتان، أو الصورة السابقة انقلبت إلى ماذا؟ إلى صورة لاحقة، هذا محال. لا أن، مو لأن، التفتوا جيدا، مو لأنها، هذه الألف شوية صغيرة صايرة بعض اللي قراها لأنه في الجملة كلها تكون غير طبيعية. لا أن الصورة المنقلب منها منحفظة عند ورود الصورة المنقلب ماذا؟ إليها. ليس الأمر كذلك، مو لأن، لا أن الصورة، لا تبادر إلى ذهنك بأنه الصورة السابقة موجودة وتأتيها ماذا؟ صورة لاحقة. لا أن الصورة المنقلب منها يعني كصورة زيد مثلا منحفظة أيضا على المنحفظة على المادة عند ورود الصورة المنقلب إليها وهو الآكل مثلا، مثلا الخبز، هذا المثال الذي يضربه إذا الإخوة يرجعون في حاشية الآملي صفحة 456 الجزء الثاني، يقول بأن صورة الغذاء وشكله لا تعتبر في التغذية، وهذا ما أشار إليه بقوله لا تنقلب، أن الخبز الذي هو غذاء الإنسان لا يصير بصورته الخبزية جزءا من بدن ماذا؟ من بدن الإنسان. بصورته الخبزية يكون جزءا من بدن الإنسان؟ وهنا أيضا نقول لا، وإنما الصورة الخبزية تنتهي وتبقى ماذا؟ مادة الخبز، ومادة الخبز تكون ماذا؟ جزءا في بدن الإنسان بعد التحويل والتحول. يقول: فإذا قلنا الماء صار هواءً، ليس المراد أن الصورة المائية بما هي صورة مائية صارت مصورة بالصورة الهوائية، ليس مرادنا ذلك، لأنه انقلاب في الحقيقة. إذن ما هو المراد؟ يقول: بل المراد أن المادة التي كانت متلبسة في الزمان الأول بالصورة المائية انخلعت عنها الصورة المائية ولبست ماذا؟ الصورة الهوائية. فالمادة محفوظة، ولكن المادة هي زيدية زيد أو ليست زيدية زيد؟ ها؟ فالمأكول هو المادة، وزيدية زيد هي ماذا؟ هو الشكل والصورة. قال: وليست الصورة الهوائية في الزمان الثاني، عفوا، ولبست الصورة الهوائية في الزمان الثاني. وكذا عندما نقول: وكذا إذا صار الأبيض أسودا، ما معنى أن الأبيض يكون أسودا؟ يعني مع حفظ الأبيضية مالته يكون أسودا هشكل؟ ها؟ أبيضية الشيء بأي شيء؟ بمادته لو بلونه، بلونه. فعندما نقول صار الأبيض أسودا، يعني شنو صار الأبيض أسودا؟ يعني الأبيضية ذهبت، بقيت المادة ولبست ماذا؟ الأسودية. وأبيضية الأبيض كانت بمادته لو بلونه، بلونه. فلهذا عندما نقول صار الأبيض أسود، هذا مو معناه أن الأبيض مع بقاء الأبيضية صار ماذا؟ صار أسودا. هذا اجتماع للضدين، محال هذا. لعد ما هو معناه؟ معناه أن المادة التي كانت في الأبيض خلعت الأبيض ولبست ماذا؟ ولبست الأسود. هاي نظرية الكون والفساد التي قرأناها للمشائين مرارا. قال: وكذا إذا صار الأبيض أسود لا يصير البياض سوادا. شوفوها، البياض والسواد لا يصير أحدهما الآخر، يستحيل أن ينقلب أحد الضدين إلى الضد آخر. لعد ماذا حدث؟ قال: مادة البياض خلعت البياض ولبست ماذا؟ ولبست السواد. ومادة البياض هي البياض أو ليست هي البياض؟ من الواضح أن مادة البياض ليست هي البياض. قال: لا يصير البياض سوادا، بل الموضوع له، يعني للبياض والسواد، بل الموضوع له، بل الموضوع، عفوا، بل الموضوع ماذا؟ له خلع ولبس كما ذكر. فاللحم حتى الآن نطبقه على محل الكلام. أنت عندما يأكل الحيوان ماذا؟ أو يأكل الإنسان لحم حيوان، حتى حيوان بقر أو حيوان إنسان لا فرق. فاللحم من حيث له الصورة اللحمية لا يصير كيموسا. كيموس اصطلاح في الطبيعيات في الطب القديم، مرادهم من الكيموس ما يكون نتيجة فاعلية وعملية الكبد في الجسم. الكبد يقوم بمجموعة من العمليات، تعلمون بأنه ينشئ الدم، ينشئ كذا، ينشئ كذا. أساسا الكبد مصنع لكثير من الأشياء ماذا؟ في البدن. ما يصنعه الكبد في البدن في الطب القديم كان يسمى ماذا؟ كيموسا. ومن هنا قالوا الكيموس يعني الأخلاط الأربعة بحسب الطب القديم، وهي الصفراء والسوداء والدم والبلغم. كانوا يقولون بأن الكبد ينشئ هذه الأخلاط الأربعة، هذه الأمزجة الأربعة. يقول: الصورة اللحمية ما صارت هي كيموسا، وإنما مادة الصورة اللحمية صارت ماذا؟ كيموسا، من قبيل ما ذكرناه في البياض والسواد. مو أنه مع بقاء الصورة اللحمية تكون ماذا؟ تكون دما، هذا محال. وإنما المادة التي كانت في الصورة اللحمية هذه المادة تحولت وأخذت ماذا؟ صورة الدم، صورة الكيموس، أحد الأخلاط الأربعة. فاللحم من حيث له الصورة اللحمية لا يصير كيموسا، ولا بدن المؤمن من حيث له صورة خاصة يكون أو يصير بدنا ماذا؟ للكافر. بدن المؤمن ما هو؟ هذا الشكل المخصوص له، وهذا الشكل المخصوص صار جزءا من بدن الكافر، لو مادته صار جزءا من بدن الكافر. ها؟ فالمأكول ليس هو زيد، وإنما هو مادته، ومادة زيد هي زيد أو ليست زيد؟ ها؟ ليست بزيد. قال ولا بدن المؤمن من حيث له صورة خاصة يصير بدنا للكافر. إذا الصورة الخاصة، لو تقرؤوها إذا الصور الخاصة أفضل، وإن كان الصورة الخاصة صحيحة ولكن نحتاج إلى أن نتطرق في بعض العبارات كما نقول. إذا الصور الخاصة، صور الخاصة، التفت جيدا، صور خاصة يعني هذا الشكل المخصوص أليف، هذا الشكل المخصوص باء، هذا الشكل المخصوص جيم، الصورة السريرية هذه صورة خاصة، الصورة السريرية هذه صورة ماذا؟ هذه صورة خاصة. إذا الصورة الخاصة أو الصور الخاصة ليست شرطا في مادية المادة، هل أنه مادية المادة مشروطة بصورة خاصة؟ قطعة من الخشب لكي تكون خشبا لابد أن تكون سريرا، يمكن أن تكون سريرا ويمكن أن تكون ماذا؟ منضدة، لا فرق في ذلك. فإذا الصورة الخاصة هل هي شرط في مادية المادة؟ الجواب كلا، فإن المادة مادة سواء كانت هذه الصورة الخاصة أو صورة أخرى. قال إذا الصورة الخاصة ليست شرطا في مادية المادة بل هي موانع. خب إذا كانت الصورة مفردة هذا الضمير موانع بعد يعود عليها أو لا يعود عليها؟ لا يعود، جمع. فلا بد إما أن نقول بل هي مانعة حتى تنسجم مع صورة، أو نقول بل هي من الموانع حتى تنسجم مع إفراد الصورة. أما إذا جمعنا الصورة من أول قلنا ماذا؟ إذا الصور الخاصة ليست شرطا في مادية المادة بل هي، يعني الصور الخاصة بل هي ماذا؟ موانع. موانع عن ماذا؟ موانع عن مجيء صور أخرى، لأنه إذا كانت هذه المادة عليها صورة خاصة تفسح المجال لصورة أخرى أو لا تفسح المجال؟ هذه المادة لو كان عليها صورة السريرية تفسح المجال لصورة المنضدة أو لا تفسح؟ لا تفسح. البياض إذا كان موجودا على مادة لا يفسح المجال ماذا؟ للسواد، وهكذا. فلهذا هذه شيء، إذا الصورة الخاصة لو صير الصور بعد أفضل الصور، أو بالبيان الذي أشرنا. قال إذا الصور الخاصة ليست شرطا في مادية المادة بل هي موانع، والصور المطلقة من المصاحبات. إن أصيب للصورة المطلقة أفضل، وإن كانت قد تكون أيضا هي الصورة. والصورة المطلقة من المصاحبات الاتفاقية. هذه الجملة وقع فيها كلام بين الأعلام بأنه ماذا يريد أن يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. عرفنا أن الصورة الخاصة ليست شرطا في شرطية في مادية المادة، أما مطلق الصورة أيضا ليست شرطا في مادية المادة. ذكرنا مرارا فيما سبق بأنه الصورة، ولكن صورة ما؟ الصورة من أجزاء علة وجود ماذا؟ علة وجود المادة. صحيح صورة خاصة ليست شرطا في شرطية المادة، ولكن صورة ما على العموم شرط في مادية المادة. ما أدري واضح ولا؟ فلهذا في محله قلنا بأنه يستحيل في نشأتنا انفكاك المادة في ماذا؟ عن الصورة، بل أيضا بالعكس انفكاك الصورة عن المادة. إذن كيف يعبر أنها من المصاحبات الاتفاقية؟ بعد ليست من المصاحبات الاتفاقية التي قد توجد وقد لا توجد. من هنا الآملي في حاشيته على المنظومة، بل الصفحة 461، هناك يقول والصورة المطلقة من المصاحبات، الظاهر أن يكون مراده من الصورة المطلقة هي الأشكال العرضية طول عرض مثال ونحو ذلك، مو مراده صورة التي تحتاج إليها ماذا؟ المادة. هي الأشكال العرضية إذ هي التي تكون من الاتفاقيات، وقد صرح في أسرار الحكم في هذا المقام بهذه العبارة، قال وشكلها در غذاها صحابة اتفاقي دارا، مراده يعني الأشكال العرضية لا الصورة بمعنى الذي يقوم وجود ماذا؟ يقوم وجود المادة. والصورة المطلقة من المصاحبات الاتفاقية، ولو صار البدن بما هو بدن كيموسا لشاهدناه في أيام كونه بدنا كيموسا أيضا، يعني كنا نافي على شيء واحد ماذا؟ صورتان، والتالي باطل، وليس كذلك بل كل صورة في حدها ومرتبتها هي والمتعاقبات. هذا جواب آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.